بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الصباح المبارك، في هذه الكثيرة المباركة بإذن الله عز وجل، كثيرة شامية وأحد عشر، في حال نصرح في هذا اليوم المبارك بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إخوانكم في مكتب الإرشاد والتوجيه يهنئونكم بهذه المحاضرة المباركة بإذن الله عز وجل من عالم من علمائنا وفاضل من أفاضلنا، ألا وهو معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده ويعينه ويوفقه لكل خير ويطيل عمره على طاعته وينفعنا بعلمه وحجاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتماع مبارك إن شاء الله تعالى في هذا الصباح المبارك للتواصي بالحق، التواصي بالصبر. أنتم أيها الأخوة أفراد هذه الكتيبة، أنتم في أحسن موقع اخترتموه أو اختاره الله لكم ووفقكم له، وهو الجندية في الإسلام. أنتم جنود الإسلام، كفى بهذا شرفاً أن تكونوا جنود الإسلام، وكل مسلم فهو من جنود الإسلام بحسب موقعه. ولكن أنتم بصفتكم تتعلمون وتتدربون على أعمال الجهاد الحربية واستعمال الأسلحة، هذا شرف عظيم، تذودون بذلك عن دينكم وعن أمتكم وعن أوطانكم، فأنتم في أجل موقع، موقع الجهاد. في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من الجاهلية، أو ما هذا معناه. فأنتم الحمد لله تهيئون أنفسكم للجهاد في سبيل الله، الذي هو سنام الجهاد، سنام الإسلام. الجهاد في سبيل الله هو سنام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد إذا أطلق يشمل كل الأعمال التي فيها خير للإسلام والمسلمين، هذا إذا أطلق. ولكن باسمه الخاص هو القتال في سبيل الله، القتال في سبيل الله لنشر هذا الدين وحماية العقيدة وتبليغ هذا الدين للناس، لأنه دين عالمي ولا يبلغ إلى العالم إلا بأمره: الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، لأن أهل الكفر وأهل المطامع الدنيوية لا يريدون الإسلام، يحتاجون إلى جهاد يصدون عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وهم يصدون عن سبيل الله لأجل البقاء على مصالحهم التي يزعمونها، ولم يعلموا أن المصلحة كلها في هذا الدين وفي هذا الإسلام لو أنهم كانوا يعقلون. فهم يحاربون الإسلام وأهله ليبقوا على ما هم عليه من كفر وضلال وسيطرة على الناس، فلا بد من الجهاد لهؤلاء حتى تأخذ الدعوة طريقة وتبلغ إلى العالم، تنفذ إلى العالم. والإسلام ما انتشر في المشارق والمغارب، وسيطر على العالم إلا بهذين الأمرين: الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله عز وجل. فأنتم أخذتم الجانب المسلح هو الجهاد، والعلماء أخذوا الجانب العلمي: دعوة إلى الله عز وجل، تعليم الخير. فأنتم جنبا إلى جنب مع العلماء والأئمة والقادة لنشر هذا الدين. الدين يرتكز على العلم ويرتكز على الجهاد في سبيل الله، وهذا حظ عظيم لمن وفقه الله واحتسب الأجر والثواب. أنتم في جهاد دائم، ما دمتم تتهيئون للجهاد فأنتم في جهاد، وأنتم نائمون على فرسكم، وأنتم تمشون، وأنتم في بيوتكم، أنتم في جهاد، لأنكم هيأتم أنفسكم للجهاد متى ما دعا الداعي إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دمتم تنوون الجهاد وتستعدون له فأنتم في جهاد، ولكم أجر المجاهدين. فاحمدوا الله على هذه النعمة واستمروا على ذلك، ورغبوا إخوانكم بالانضمام إلى هذا الجانب العظيم. فالإسلام يفخر بكم أنكم جنوده وحماته بعد الله عز وجل. ولا شك أن تعلم العلوم الحربية في كل وقت بحسبه لا يقل عن تعلم العلوم الشرعية، لأن كل من الجانبين يخدم هذا الدين. فأنتم أخذتم جانبا من الجوانب المهمة لنشر هذا الدين وحماية أوطان المسلمين. الله جل وعلا أمرنا بهذا حيث قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. ما استطعتم من قوة، هذا صالح لكل زمان ومكان، والقوة تختلف باختلاف الأزمان، فيحتاج إلى تدرب على القوة في كل زمان بحسبه ليهابنا العدو ولنقاوم من أراد الاعتداء على هذا الدين أو على هذه البلاد أو أراد أن يعسر هذه الدعوة أن تأخذ طريقها إلى الناس، لأن الناس بحاجة إليها وهي لهم. هذا الدين للجميع، ليس هو للعرب ولا للجزيرة ولا، إنما هو للعالم في جميع الأرض. ونحن مسؤولون عن تبليغ هذا الدين ما استطعنا، ولم يبلغ على المطلوب إلا بواسطة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فطلاب العلم في مدارسهم وفي معاهدهم وكلياتهم هم يستعدون لنشر العلم والدعوة إلى الله، وأنتم في مجال التدريب ومجال التعلم للمسلح أو التسليح، أنتم إلى جانب طلبة العلم، هم في جانب وأنتم في جانب، والجميع يتعاونون على نشر هذا الدين وحمايته. فالحمد لله، لكم الشرف في هذا ولكم الأجر من الله إن شاء الله، ولكم الفخر عند عباد الله وعند أهل الخير، يفخرون بكم ويدعون الله لكم، فأنتم على خير وأنتم أبناء المسلمين وجنود المسلمين، وأنتم تحملون السلاح في وجه العدو، ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم من أهل النفاق وأهل المرض في القلوب. فهذا كله لأجل هذا الدين. كل مسلم سواء كان في عمل أي عمل من الأعمال ينفع به المسلمين فإنه في سبيل الله عز وجل. فإذا تضافرت الجهود وكل قام بجانب من الجوانب التي يحتاجها الإسلام والمسلمون فالكل في سبيل الله، ولكن أنتم في سبيل الله من ناحية الجهاد المسلح حمل السلاح الذي ترهبون به العدو، تسرون به الصديق، وتقرون به أعين المؤمنين. فعليكم بالمحافظة على دينكم في كل مجال وفي كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء، تمسكوا بدينكم أينما كنتم. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتقوا الله واجعلوا تقوى الله شعاركم في كل مكان، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومعنى تنصر الله تنصر دينه، من نصر الدين فقد نصر الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا شرفا لكم ولإخوانكم وكل من قام بهذا الأمر أنكم تنصرون الله عز وجل، تحصلون منه على النصر والأجر والمصلحة راجعة إليه. الله ليس بحاجة إلى من ينصره، ولكن أنتم تنصرون دينكم، تنصرون ما نبيكم، تنصرون نبيكم تنصرون أهل الدين، هذا معنى نصرة الله عز وجل. فسماها الله نصرة الله من أجل التشجيع على هذا الأمر والترغيب فيه. والله جل وعلا قادر على أن يهلك الكفار وأعداء الدين بلحظة، ولكن يريد أن يكون ذلك على أيدي المؤمنين ليكتب لهم الأجر. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وهو لا يخلف وعده. فإذا قمتم بهذا الواجب واحتسبتم الأجر من الله عز وجل حصلتم على هذه الوعود الكريمة من الله سبحانه وتعالى. فقال الله الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وحماة شريعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم على الشيخ ونتابع علمكم ونستدعيكم في بعض الأسئلة. نعم. هذا سائل يريدهم عليكم توجيه الكلمة حول بقاء نعمة اليمن التي نحن فيها الآن، خصوصا ونحن نرى كثير من البلدان والشعوب من حولنا في محنة عظيمة وتخطف الناس من حولنا، فماذا توصينا؟ بارك الله فيك. نعم، لا شك أننا ولله الحمد والمنة نعيش في نعمة عظيمة تحت لواء الإسلام، قيادة ولي أمرنا وفقه الله، توجيه العلماء، هذه نعمة عظيمة. أولئك الذين وقعوا بما وقعوا فيه الآن هو بسبب تفريطهم في جانب الله عز وجل، حيث بلغ بهم الأمر إلى منع الحجاب، منع النساء من الحجاب. لا تدخل المرأة أي مجال إلا وهي سافرة، وينزعون منها الحجاب. طيب، الحجاب أمر شرعي، وماذا يضركم إذا كانت المسلمة محجبة وعاملة بآداب الشرع؟ هذا شرف لكم ولها. لكن العداوة والعياذ بالله عادوا الدين، حتى عادوا مظاهر هذا الدين. منعوا المرأة من الحجاب، منعوا إكرام اللحى وتوفير اللحى للرجال، وأجبروهم على حلق اللحى. أي مصلحة لهم في حلق اللحى وخلع صفة الرجولة إلا عداوة هذا الدين؟ منعوا الحكم بالشريعة وأحلوا محلها القوانين الوضعية البشرية. فلما وكذلك عندهم من حماية الأضرحة وحماية المزارات وحماية البدع والمحدثات الشيء الكثير، بل يستغلون هذا الموارد مالية، يأخذون من القبور والأضرحة موارد مالية والعياذ بالله. لما كان هذا، ولولا حلم الله على العباد لرأيتم أشد من ذلك. الله جل وعلا أراد أن يذيقهم شيئا من العقوبة لكي يرجعوا إلى دينه ويتمسكوا بعقيدتهم. وهذا واضح في هذه البلاد ولله الحمد، لما كانت على عقيدة سليمة، وكانت بلادها مطهرة من عبادة الأضرحة والأوثان، وكانت تحتكم إلى شرع الله عز وجل، تحكم بالشريعة، حماها الله عز وجل. ويتخطف الناس من حولنا ونحن في أمان ولله الحمد. ليس هذا بحولنا ولا بقوتنا، إنما هو بسبب ديننا، تمسكنا بهذا الدين، والحمد لله. نعم. يقول السائل: أنا أحبكم في الله وأدمنت ذنبا فصدقت، فهل هذه الصدقة تكفر لي الذنب بعد الاستغفار؟ الصدقة طيبة، هذا طيب، لكن الواجب عليك التوبة والإقلاع عن الذنب والعزم أن لا تعود إليه والندم على ما حصل، وإذا تصدقت فهذا شيء طيب. نعم. يقول هل نحن الذين يشملهم مرابطين في سبيل الله؟ نعم، هذا أشرنا إليه، أن الإنسان إذا كان يستعد للجهاد أي لحظة يطلب يستعد ويتعلم ويتأهل لذلك فهو في سبيل الله. نعم. هناك أكثر من سؤال يسألون عن الرافضة وخطرهم، يريدون توضيح معانيكم حول الرافضة وخطرهم على المسلمين. الرافضة ليسوا جديدين، من نشأوا وهم يحاربون الإسلام ويكيدون له، ولكن الحمد لله لم يفلحوا في كل عصر من العصور، وسبيل الحاضرين سبيل الأولين إن شاء الله. لن يضركم شيئا إذا تمسكتم بدينكم ولم تمكنوهم مما يريدون ولم تخضعوا لهم أو تخافوا منهم، بل كونوا على أهبة الاستعداد لمقاومتهم، والظلم لا يظلمون. وأما أنهم يتركون ينشرون شرهم فيجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا في صدهم وفي كبتهم. نعم. يقول السائل ما هي الأسباب المعينة على قيام صلاة الفجر والمحافظة عليها؟ أول شيء أن الإنسان يعزم بقلبه، ينوي بقلبه أنه يقوم لصلاة الفجر. ثانيا عليه أن ينام مبكرا ليأخذ حظه من النوم من أول الليل حتى يقوم لصلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مبكرا إلا إذا جاءه ما يشغله من أمور المسلمين، وإلا فإنه يحرص على النوم مبكرا. كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء من أجل أن ينام ليقوم يتهجد من الليل ولصلاة الفجر. والأمر الثالث أن يجعل وسيلة توقظه، واليوم الحمد لله الوسائل موجودة، يجعل منبهاً ينبهه، يوصي أحداً أن يوقظه أو يتصل عليه بالجوال أو بالتلفون. الأمور ميسرة، والأساس النية، إذا عزم على القيام وعود نفسه على القيام اعتاد هذا. نعم. هذا السائل يقول أخذت عمرة وعند السعي كنت في السعي 14 شوطا، حيث أحسب أن الذهاب والإياب يحسب شوطا، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، وسعيك صحيح، والزيادة لا تأثير لها. نعم. يقول في الحج في اليوم الثاني عشر هل يجوز أن أؤخر بالرمي وأمشي قبل الزحام؟ في نعم. في الحج في اليوم الثاني عشر هل يجوز أن أؤخر بالرمي وأمشي قبل الزحام؟ لا، أنت جاي الحج تريد الحج، أكمل الحج يا أخي، إذا بقي منه شيء يسير تفرق فيه وتمشي، أكمل الحج واصبر، ولا تنفر من منى إلا بعد الرمي بعد الزوال، إذا زالت الشمس ورميت الجمرة انفر من منى. نعم. يقول السائل نحن في بلد ولله الحمد والمنة على قيادة واحدة وجماعة واحدة، فهل يجوز الانتساب لأي جماعة أخرى سواء كانت دعوية أو غيرها؟ لا، لا يجوز هذا التفرق، لا يجوز التفرق في المنهج، لا يجوز التفرق في جميع أنواع التفرق. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما دمنا على منهج واضح وصحيح وسار عليه من قبلنا من أهل هذه البلاد، واستمر هذا في هذه البلاد فنحن على أثرهم والحمد لله، ولا نقبل أي مبدأ أو أي منهج أو أي جماعة أو أي مذهب يأتي إلينا، نحمي بلادنا من ذلك ونتمسك بعقيدتنا وبمنهجنا ونحن والحمد لله في غنى. نعم. حتى ولو كانت جماعة دعوية جماعة التبليغ الذي يريد أن يدعو إلى الله ينضم إلى عندنا دعوة والحمد لله، عندنا وزارة بكاملها كلها للدعوة. إذا كان يرغب في الدعوة يذهب إلى الوزارة وينظرون في شأنه، إذا كان يصلح افسحوا له المجال، وإذا كان يحتاج إلى تعليم يعلمونه ويدرسونه، فالدعوة موجودة والحمد لله. نعم. يقول والدتي لا تعرف الثلث وأنا أريد أن أخرج لها الثلث من مالي وهي حية، أحاول أن أفهمها أن تكتب وصية إذا توفيت بعد عمر طويل إن شاء الله تكون قد أوصت بالثلث من مالي وهي كبيرة لا تفهم قضية الثلث، فماذا أفعل؟ لا تفعل شيء، لا بد أن تخرج الثلث هي باختيارها، والثلث ليس بواجب، الثلث ليس بواجب، ليس مثل الدين، إذا كان عليها دين تخرجه أنت عنها من مالها، الواجبات تخرجها عنها، أما الثلث هذا ليس بواجب، هذا سنة. نعم. يقول السائل أنا يا شيخ أفطرت يوما في رمضان بسبب السفر يا دار العمرة، فقضيت هذا اليوم بصيام يوم عرفة ونويت به القضاء، فهل يكون أفضل صيام أفضل من صيام عرفة أو لا؟ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والواجب عليك أنك بادرت إلى القضاء قبل يوم عرفة، بادرت إلى القضاء، ولكن ما دمت نويته قضاء فالأعمال بالنيات يكون قضاء ولا يكون يوم عرفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، كيف يكون لنا ولاء ونحن نواجه الظلم والفساد الإداري والواسطة من بعض المسؤولين؟ أرجو توضيح ذلك. كيف يكون لنا ولاء ونحن نواجه الظلم والفساد الإداري والواسطة؟ ليس من شرط الولاء أنك تعطى ما تريد، الولاء واجب عليك أن توالي ولي الأمر وأن تطيع وتسمع وتطيع، حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك كما في الحديث تسمع وتطيع، فكيف إذا كان الأمر أقل من ذلك؟ الولاء لولي الأمر والسعة والطاعة لولي الأمر بالمعروف هذا واجب عليك ولو لم تحصل على ما تريد. نعم. يقول السائل ما حكم المخدر بالسلاح، هل هو حلال أو حرام؟ هذا له نظام عند الدولة، هذا له نظام عند الدولة، لا تخالف النظام تتاجر بالسلاح والنظام يمنع هذا. نعم. أحد الأخوة من أعضاء كثير وكتب هذا وفي هذا اليوم المبارك الكريم نحن أفراد الحرس الوطني من الكتيبة 11 بحائل نتقدم لكم في كل مقومات التقدير والاحترام لفضيلتكم ونعتز بكم وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين ونأمل تكثير المحاضرات لدينا وشكر الله لكم ذلك. إن شاء الله مكتب الدعوة لا يقصر في هذا، إن شاء الله يكثفون لكم المحاضرات والدروس ولا يبخلون عليكم إن شاء الله. نعم. يقول السائل ما حكم الاعتصامات والمظاهرات السلمية للمطالبة بحقوق المشروع؟ ليس المظاهرات من نظام الإسلام في شيء ولا يعرفها الإسلام، وإنما هي من نظام الكفرة. نحن عندنا شريعة نطالب بحقوقنا بموجب الشريعة المطهرة، هم ليس عندهم شريعة وليس عندهم نظام سماوي، إنما هذه أنظمة بشرية ومن أنظمتهم المظاهرات. نحن شريعتنا تمنع الفوضى، تمنع التخريب، تمنع معصية ولي الأمر من أجل مصالحنا ومن أجل ضبط الأمن والاستقرار، وإذا كان لك حق أو لك مطالبة فالأبواب مفتوحة بالطرق الشرعية. نعم. يقول ما نصيحتكم معالي الشيخ ونحن في هذا الزمن في كثرة الفتن، ماذا نصيحتكم لنا ونحن في آخر الزمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن وبين لنا ماذا نعمل عند الفتن، أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وأن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم وأن نعوذ بالله من الفتن ونعتزلها ونعتزل أهلها. نعم. يقول في عام 1427 قمت في شهر رمضان المبارك بالإفطار عمدا، وكنت جائعا شابا طائشا، ماذا أفعل؟ هل أتصدق فيه أو أنني أعيد الصيام وماذا أفعل؟ بارك الله فيك. عليك بالتوبة إلى الله ما حصل منك لأنك أذنبت ذنبا عظيما، وعليك قضاء اليوم الذي أفطرته. نعم. وسجدة التلاوة هل توجب أن يتوجب فيها تكبير الله أكبر عند السجود فهو يتلو القرآن؟ نعم، عند السجود يكبر، وأما عند الرفع من السجود هذا موضع خلاف، ولم يرد دليل لأنه يكبر إذا رفع، إنما يكبر إذا سجد. نعم. يقول السائل الزوجة غير محافظة على الصلاة، ماذا يفعل بها وننصحها كثيرا؟ يجب عليه أن يلزمها بالصلاة، ما يكفي أنه يأمرها، وأن يلزمها بذلك حتى ولو أدى إلى تأديبها وضربها الضرب غير المبرح وغير غير الشديد. لا بد، هذه امرأته لا يتركها تتكاسل عن الصلاة، وإذا أصرت واستمرت على ذلك فليفارقها، تزوج غيرها امرأة صالحة. نعم. يقول إذا كان هناك تقصير في الصلاة بالعام فمن المسؤول؟ نعم. وما هي أفضل الطرق للحل؟ نعم. إذا كان هناك تقصير في الصلاة بالعام فمن المسؤول وما هي أفضل طريقة للحل؟ ما أظن أن العمل يحصل فيه تقصير في الصلاة، إن كان تقصير فهو من بعض الناس أو بعض الأفراد والكسالى، أما النظام وأما ما عليه العمل في هذه البلاد في كل مجالات الحكومة هو الحث على الصلاة والنداء للصلاة والحرص على ذلك، هذا هو المعروف، وكل جهاز من أجهزة الدولة فيه مرشدون وفيه دعاة إلى الله عز وجل. نعم. يقول في هذه الأيام وقت الشتاء تولد الدفايات في المساجد، فهل يجوز الصلاة وهي أمامي؟ لا بأس بذلك، لأنها ليست هي النار التي يكره استقبالها، هذه ما هي بنار، ما هي بنار توقد بالحطب وبالنار المعروفة والتي يكره استقبالها. نعم. يقول هذا مثل تصلي وأمامك اللمبات الكهربائية أيضا أمامك مصابيح، ما فيها شيء. نعم. يقول السائل ما هو حكم بيع السيارة في نظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا لا يجوز، لأنه ليس بيعا وليس تأجيرا، وإنما هو خلق من هذا وهذا، وأيضا السيارة يجهل مصيرها، يجهل ماذا تقول إليه، هذا بيع مجهول، قد لا يبقى فيها شيء، قد تتعيب تعيبا كثيرا، فهذا من المغامرة والجهالة ولا يجوز هذا. قد صدر في هذا قرار من هيئة كبار العلماء منذ 10 سنوات أو أكثر بتحريم هذا العقد. نعم. يقول ما هو فضل الدعاء حسبنا الله وسيأتينا الله من فضله إنا لله راجعون؟ هذا ما هو دعاء، حسبنا الله يعني كافينا، الله كافينا بالرزق وسيؤتينا الله من فضله يعني بالرزقه، إنا إلى الله راغبون في أن يعطينا وأن يرزقنا. نعم. يقول ما حكم من طاف بالحج وسعى وهو لم يتوضأ ناسيا وليس متعمدا؟ ما طاف ولا سعى ما دام أنه ما ليس على وضوء فالإحرام باق عليه، إذا كان أدى مناسك الحج من وقوف ومبيت بمنى ومزدلفة ورمي للجمار يبقى عليه الطواف، ما فات وقته، يذهب وباق على إحرامه إذا لم يكن تحلل التحلل الأول، هو باق على إحرامه فيذهب ويأتي بالطواف ويأتي بالسعي، وإذا كان حصل منه جماع فيذبح فدية، يذبح فدية. نعم. يقول معالي الشيخ هل يجوز قراءة القرآن الكريم على الوالد والوالدة المتوفين؟ لم يرد هذا، قراءة القرآن وإداء ثوابه إلى الغير هذا لم يرد به دليل، والأصل في العبادات توقيف. ولكن الدعاء والصلاة والصدقة والحج والعمرة اللي ورد فيها الدليل أنه تهدى للأموات، ثوابها يهدى ثوابها للأموات. وأما غير ذلك الله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ ونريد التنبيه حول خطرهما. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النميمة فهي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، هذه النميمة. والغيبة والنميمة جريمتان عظيمتان لما فيهما من الإفساد والفساد. الله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. والنميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات وهو النمام. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النميمة خطرها عظيم وهي تفسد بين الناس، وهي نوع من السحر لأنها تؤثر بالبغضاء بالقلوب مثل ما يؤثر السحر أواشر. ولهذا قالوا: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. نعم. هذا يسأل يقول: حصل على مبلغ 5 ملايين بطريقة غير مشروعة، ماذا يفعل وهل له أجر لو تصدق منها؟ ليس له أجر لو تصدق منها، وهي ليست له، فيردها إلى المصدر الذي أخذها منه. نعم. يقول: هل مثلاً في سورة الفاتحة آية؟ وإذا كانت آية لماذا لا يجر بها؟ صحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، وقراءتها قبل الفاتحة سنة، ولو لم يقرأها فصلاته صحيحة لأنها ليست من الفاتحة عند الجمهور. نعم. هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ لا، هذا السؤال العجيب تكرر وهو: لا يجوز، لا تجمع العصر مع الجمعة. ما ورد هذا؟ ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف؟ ما ورد، بحثنا وفتشنا ولا وجدنا أنه ورد عنهم هذا الشيء. وصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقع عليها أنه لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة لأنها ليست من جنسها. نعم. يقول السائل: هل أكل لحم الإبل كله ناقض للوضوء أم يستثنى منه شيء؟ وهل مرقة اللحم ناقضة للوضوء؟ لا، المرق والشحم ليس ناقضا للوضوء لأنه ليس بلحم. ما يسمى لحما هو الذي ينقض الوضوء، وما لا يسمى لحما فلا ينقض الوضوء. نعم. هذه محل خلاف، والمشهور أنها ما تنقض لأنها ليست لحماً. فلو وكلت واحد يشري لك لحماً وشرى لك كبد أو كرش، ما شرى لك المطلوب ولا يلزمك قبوله. نعم. يقول السؤال السائل: البنات بعد طلاقهم هل يقين عند الأم أم عند الأب؟ هذه مسألة قضائية يراجع فيها المحكمة. نعم. يقول: نحن بحالة ماسة لكلمة قصيرة مع الظلم وما يلحق صاحبه الدنيا والآخرة. الظلم حرام وظلمات من يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا يجوز الظلم. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله جل وعلا قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وعلى من ظلم الناس أن يتخلص من المظالم ويرد الحقوق. إلى أصحابها ويطلب المسامحة منهم. نعم. يقول ما حكم أن الحلف أن يترك الدخان ورجع إليه وقال إنه إذا رجع إلى الدخان أنه خارج على ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، عليه أمران. إذا رجع عليه وقد حلف على تركه عليه أمران: أولا أنه يكفر عن يمينه، وثانيا أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك الدخان. الدخان لا خير فيه بوجه من الوجوه، وهو ضرر محض لا مصلحة فيه، وهو مؤذي، وهو أيضا مضر ضررا عظيما. نعم. يقول ما حكم الاتفاق بالأسهم؟ الأسهم ما أعرفها، مجهولة. أسهم أي أسهم؟ إن كانت أسهم في شركات ثابتة كالمصانع والمزارع التي تنتج، فهذه لا بأس بها، تسهم في العقارات، هذه لا بأس بها، أسهم ثابتة تريح تغلب لا بأس بها. أما هل أسهم التي حدثت وأهلكت الناس وراحت أموالهم فيها وهي مجهولة وفيها قمار وفيها ربا وفيها مجهولة، فالمسلم يتجنب. نعم. يقول صلة الأرحام لها مدة معينة في هذا الزمن؟ صلة الأرحام ليس لها مدة، دائما دائما صلة الأرحام. نعم. صلة الفرق بين طريقة الصلة متى يكون قاطع؟ الصلة مطلوبة في كل وقت، سواء بالكلام أو بالزيارة أو بالمال، أو الصلة متنوعة. نعم. السؤال الأخير يقول السائل: الحلف على الطلاق هل يقع الطلاق او يكون حلفا؟ هذه مساله يراجع فيها المحكمه او يرفع فيها الى دار الافتاء اذا كانت واقعه، احد واقع من شيء هذا يذهب الى القاضي او يكتب لدار الافتاء. نعم. شكرا الله لكم وبارك فيكم وعانكم على كل ما فيه خير. نسال الله عز وجل ان يفعل ما قلتم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه.